السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معضلة تطور العقل البشري، هذه المعضلة هي المحرك لجميع الحركات العلمانية والليبرالية والتغريبية والتنويرية حتى المنتسبة لملة الإسلام. يقولون أن البشر عقولهم تطورت، ألا ترى إلى التقدم التقني؟ فبناء عليه ينبغي أن نعيد النظر في النصوص الشرعية، سواء إعادة نظر أصلية في كونها أصلا ينبغي أن تكون مقدسة أم لا، أو إعادة نظر فرعية، يعني إعادة نظر في فهمها وإن كانت هي في نفسها مقدسة. هذا التفكير بحد ذاته معضلة كبيرة جدا ينبني عليه نتائج كارثية، وإليك تفصيل ذلك. أولا، القول ينبني على مغالطة، ألا وهي قياس ما بني بعضه على بعض على ما بعضه ينقض بعضا. التكنولوجيا الحديثة هذا شيء بني على مجهودات الأمم السابقة، على عمر البشرية ككل. كل جزء من البشرية يقومون ببناء جزء من الحضارة، فيأتي الجزء الآخر من البشرية ويبني عليه. يعني لو قدر الله، لو أن بعض البشر عاش 5000 سنة مثلا متواصلة، فإنهم بطبيعة الحال سيتقدمون تكنولوجيا، لأنهم سيبنون على ذلك، على ما بنوه ابتداء سيتطورون ويزيدون ويبنون ويبنون ويبنون. هذا مثل أن يكون عندك مثلا رصيد معين من المال، تجمع رصيدا معينا، ثم تتوفى فيأتي ولدك فيعمل على ذلك فيزيده، فيأتي ولد ولدك فيعمل عليه فيزيده، فشيء يبنى على شيء. حفيدك ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا جهدك، ولكنه بطبيعة الحال سيصل إلى شيء أنت لم تصل إليه، لأنه أتيح له من الفرصة ما لم يتح لك. بس أما ما يقترحونه هو شيء متناقض، أن آتي وأهدم الدين القديم، الفهم القديم، وأضع مكانه شيء. هذان أمران متناقضان، الأمر مختلف. وحتى في أمر التكنولوجيا ممكن يحصل تصحيح، لكن في الأصل هو بناء تجارب بعضها على بعض. لكنهم يقيسون الأمور الصناعية والتصنيعية على الأمور القيمية. أول شيء العقائد المافوقية لا تتأثر بما في الدنيا، سواء الناس تطورت أو انتكست عن التطور أو تراجعت أو فمثلا عقيدة معينة في الله تبارك وتعالى هي عقيدة صحيحة، مثلا أنه كما في القرآن الكريم أنه فوق العرش، هذه عقيدة صحيحة بغض النظر عن معتقدها في الأرض. بقي لها معتقد في الأرض؟ لم يبقى لها. اعتقدها المستضعفون، اعتقدها الأقوياء، اعتقدها، هي عقيدة صحيحة قائمة بذاتها. يعني لا تكون إذا صح أنها عقيدة صحيحة لحظة من الدهر، فهي عقيدة صحيحة كل الدهر، لأنه أمر ما فوقي. الأمر نفسه أن فلان النبي أتباعه غلبوا، غلبوا، صعدوا، نزلوا، هو نبي، هو نبي واجب الاتباع. النبي لم يقل لك أن من شرط نبوتي أن يكون أتباعي دائما على علو، بالعكس، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصلا بشر بأنه ستأتي فترة استضعاف، تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. أيضا ذكر انتشار الربا وانتشار الزنا وركز هنا نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا كثيرة من أشراط الساعة وصرنا نراها أمام عيوننا عيانا، حتى بعض ما كان يرد في الأحاديث الضعيفة مثل اكتفاء الرجال بالنساء بالرجال والنساء بالنساء، ولكنه لم يقل لنا نهائيا أنه يجب عليكم في آخر الزمان أن تغيروا دينكم أو أن تجددوا الخطاب الديني. بالعكس، كان يحذرنا من اتباع خطوات اليهود والنصارى، كان يأمرنا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. فهو صلى الله عليه وسلم كان عالما أنه في آخر الزمان راح سيحصل 1 2 3، كثير من الأمور لا يمكن أن تنكر أنها حصلت، لن تكابر أعظم الناس مكابرة لم ينكر أن الكثير من أخبار أشراط الساعة وقعت، وكثير منها انطباقه على الواقع مذهل جدا، حتى أني أراها أنا من أقوى دلائل النبوة. طيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته لم يقل ستحتاجون إلى خطاب جديد يخالف ما كان عليه أسلافكم.